جميعا تدور حول العقل. فالتالتة بتقول ايه؟ وعن المجنون حتى يفيق. المجنون ليس مكلفا حتى يعقل كما جاء في روايات اخرى، في رواية اخرى. وكذلك النائم حتى يستيقظ، لان النائم ليس معه عقله في وقت نومه. وعن الصبي حتى يحتلم، اي حتى يبلغ، لان الصبي لا يستوي عقله بعد حتى يصل الى سن البلوغ، لسن البلوغ. فهذه الثلاثة جميعا تدور حول أن حول شيء واحد، وهو أن العقل هو مناط التكليف. الإنسان يكون مكلفا إذا كان تم العقل، ولا يكون مكلفا إذا كان ناقص العقل أو غير ذلك، أو ليس عنده عقل أصلا كما تكلم علماء الأصول. فالعقل له ميزة كبيرة. ويؤكد هذا أن العلماء عندما حصروا الشريعة الإسلامية جميعا، أما حصروها لأجل أي شيء جاءت هذه الشريعة، قالوا أن الشريعة الإسلامية جاءت لحفظ مقاصد خمسة. خمس مقاصد الشريعة كلها جاية عشان تحفظ الخمسة دول. لو جبت كل الشرع اللي أنزله الله عز وجل في القرآن أو في السنة، مش هتخرج عن إيه؟ عن شيء يحفظ شيء من هذه الخمس. خلاص؟ اللي هي إيه؟ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. الخمس أشياء دول، خلاص، الدين والنفس والعقل والعرض والمال. يبقى العقل ده من الخمس أشياء التي جاءت شريعة الله عز وجل بحفظها ومراعاتها. ولذلك حرم علينا شرب الخمر، لأنه يذهب هذا العقل. صح؟ لأنه يذهب هذا العقل. وكذلك مما يؤكد مكانة العقل في الشريعة الإسلامية أن في الديات عندما لو ضرب إنسان شخصا آخر، ضربه فأذهب عقله، هذا يديه الدية كاملة، فعليه أن يدفع الدية كاملة كأنه قتله. لا، هو عايش، ما ماتش، عايش، ولكن ذهب عقله بهذه الضربة. هذا يديه، يعني يدفع له الدية كاملة كأنه قتله. تمام؟ كل هذه الأشياء التي ذكرناها وغيرها يؤكد أننا لا ننكر مكانة العقل في الشريعة الإسلامية، وأن العقل له مكانة خاصة أو مكانة كبيرة في هذه الشريعة. ولكن العقل له حد معين يقف عنده، لا يصح من العقل أو من الإنسان أن يتجاوز بعقله هذا الحد، وإلا لدخل في مكانة معينة لم يجعلها الشرع له. ساعتها يفكر بقى في أشياء خارج إطار هذا العقل، لأن الله عز وجل قد أخبرنا أنه ما آتانا من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد بينا في محاضرات سبقت يعني مكانة وقدر علم الله عز وجل، لما تكلمنا كلام واسع في علم الله عز وجل، وفي الأخير خالص جينا بقى نبين علم الإنسان بالنسبة لهذا العلم، علم الله عز وجل لا يساوي شيئا، كما قال الخضر لموسى عندما ذهب إليه. انتوا عارفين القصة اللي حكيناها في الآخر خالص، لما أخذ العصفور من ماء البحر، أخذ بمنقاره كده بس، قال له الخضر: يا موسى إنك على علم علمكه الله تعالى لا أعلمه، وأنا على علم علمنيه الله تعالى لا تعلمه، وإن علمي وعلمك إلى علم الله كما أخذ هذا العصفور من ماء البحر. خلاص؟ لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وبينا الكلام ده كويس قبل كده. المهم أن العقل له إطار يدور فيه، فإن تجاوز هذا الإطار يكون بقى إيه؟ قد تجاوز حده. إذن فالله عز وجل قد وهبنا هذا العقل لنفهم به الشرع لا لنحكمه في الشرع، لا لنحكم به على الشرع خلاص، لا لا تفضل ولكن لنفهم به، نفهم به ايه الشرع. ولذلك قال في مطلع الكلام اللي هنشرحه النهارده، قال ولا تثبت قدم الاسلام، ولا تثبت قدم الاسلام الا على ظهر التسليم والاستسلام. الكلام ده كلام عباره عن استعاره كده، بيبين بيه ان الاسلام لا يثبت الا على شيء وهو بمثابة القدم للإنسان. خلاص، إيه هو بقى القدم ده؟ اللي هو التسليم والاستسلام. ولذلك أثنى الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام عندما قال له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. والإسلام هو أصلا عبارة عن الاستسلام لنصوص الوحي من القرآن والسنة. فالإنسان لا يسلم له دينه إلا إذا سلم للقرآن والسنة، لما جاء في القرآن والسنة حتى ولو كان في ظاهره مخالفا لهذا العقل الذي له المكانة الكبيرة كما بينا. خلاص، فينبغي حينما يعني يتعارض في أذهاننا فقط، يتعارض القرآن والسنة مع العقل، فينبغي علينا أن نقدم الإسلام، نصوص القرآن والسنة على العقل مباشرة دون أي تردد. تمام. قال رواه البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري، الإمام العلم محمد بن شهاب الزهري، أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. كلام مختصر بس كلام جامع مانع. قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم، وعلينا التسليم. ولذلك بيبين بقى إيه، بعض العلماء بيبين بطريقة سهلة ولطيفة، بيقول إيه، بيقول لو أن إنسان مقلد، شخص مقلد جاهل في العلوم الشرعية، ذهب إليه مقلد آخر ليسأله عن عالم يعلمه هذا المقلد الأول، فدله المقلد على عالم معين، خلاص عالم بالعلوم الشرعية، قال له فلان ابن فلان، فذهب هذا المقلد الثاني إليه ليستفتيه، فلما عاد إلى الأول وأخبره بما أفتاه به المفتي، فقال له المقلد الأول هذا خطأ، خلاص هذا خطأ، ده تصوير فقط يعني، هذا الكلام خطأ. فقال له المقلد كيف وهو عالم وأنت جاهل، لا تعلم أصلا فهم القضية فضلا عن أنك تحكم فيها. فقال له هل يصح بقى للمقلد الأول أن يقول له أنا الذي دللتك على هذا العالم، فأنا أصل الكلام الذي وصلك، فكيف تخطئ الأصل وتأخذ بالفرع؟ الكلام ده ينفع؟ ما ينفعش طبعا، خلاص، لأنه إن كان دله على شيء إلا أنه إيه؟ دله على ما يعلمه، لكنه بقى دلوقتي بدأ إيه؟ يتجاوز. خدوا بالكم الحتة دي، لأن المثل ده رائع يا أخوانا، رائع ليه؟ لأن الذين حكموا العقل في النص، في بعض الناس كده، في ناس بتقول إن لو تعارض العقل مع النص نقدم العقل يقينا كده، مش إحنا بنفتري عليهم، لا ده هم في كتبهم بيقولوا كده، بل هم كلامهم إيه؟ ابتدأوا يعني قالوا كلام معين كده، فعشان كده بقول لكم إن المثل ده مهم. قالوا إيه؟ وده كان كلام الإمام الرازي، بس احنا نعرف في الاخر ان الامام الرازي راجع عن هذا المذهب في اواخر حياته وندم عليه، ندم على هذا الكلام. المهم كان قال ايه الرازي ونقل هذا الكلام، شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في بداية كتاب، عليكم السلام عليكم، في بداية كتاب تعارض العقل والنقل، تعارض العقل والنقل، ثم شرع يرد على هذا الكلام في طيلة الكتاب اللي هو 10 مجلدات، حتى قال بعض علمائنا قال أن شيخ الإسلام قد سوى الامام الرازي سواه على الجنبين، جابوا كده يمين وشمال، خلاص ما سابلوش اي مكان. ايه هو بقى الكلام اللي الامام الرازي قاله ليبين بيه ان العقل مقدم على النص؟ كان بيقول ايه؟ بيقول اذا تعارضت الادلة السمعية والعقلية، لما تتعارض مع بعضها، طبعا هو اصلا ما فيش تعارض ما بين العقل الصحيح والنص الصحيح، العقل الصريح والنص الصحيح لا يتعارضان اصلا. والامام شيخ الاسلام ابن تيمية بيبين في كتابه هذا، ان ما فيش عقل سوي يختلف اصلا مع نص صحيح. خلاص، اما ان النص يكون مش صحيح يعني حديث ضعيف، واما ان يكون العقل مش فاهم. لكن العقل يكون صح والنص صح ويتعارضوا، لا، ما فيش الكلام ده في الشرع. تمام. المهم، فالرازي بيقول اذا تعارضت الادله السمعيه والعقليه فاما ان يجمع بينهما. هو افترض اربع ايه حاجات، قال ان ثلاثه ما ينفعوش، واحده هي اللي تنفع. فهو بيقول ايه بقى؟ بيقول اما ان يجمع بينهما وهو محال لانه جمع بين النقيضين، يبقى احنا بنجمع ما بين حاجتين متناقضين مش هينفع، ادي اول حاجه طيرها. بيقول واما ان يرد جميعا، ان احنا نرد ده ونرد ده، وطبعا ده برضه ما ينفعش. ليه؟ امال هناخد بايه؟ قال واما ان يقدم، ركزوا بقى في الحته دي يا اخواني، قال واما ان يقدم السمع اللي هو القران والسنه، يعني السمع اللي هو ايه جاي عن طريق السمع يعني. قال واما ان يقدم السمع وهو محال لان العقل اصل النقل. ما هو اللي جاب لنا احنا الشرع ايه اللي نقله؟ ايه؟ العقول، صح؟ مش العقول دي اللي اخذت من النبي صلى الله عليه وسلم عقول الصحابه، وبعد كده التابعين بعقولهم حملوا في عقولهم هذا العلم، وهكذا حتى وصلنا العلم. فهو بيقول بقى ايه؟ وهو محال لان العقل اصل النقل، فلو قدمناه عليه كان ذلك قدحا في العقل الذي هو اصل النقل. يعني لو قدمنا السمع يبقى احنا كده بنقدح في العقل، بنعيب العقل، وبما ان العقل هو الاصل اللي حمل لنا الايه الكلام ده، يبقى انت كده كانك بتقدح في الاثنين، يبقى انت دمرت الدنيا كلها. ده كلامه يعني. قال لك فكان تقديمه، يعني النتيجه بقى الوصله اللي هي الايه الاختيار الرابع، بيقول فكان تقديم النقل قدحا في العقل في النقل والعقل جميعا، فوجب تقديم العقل على النقل. ده كلام مين؟ الامام الرازي. طبعا شيخ الاسلام بقى ما سابلوش وما فوتلوش، على طول ايه الكتاب ده. المهم، هو ده الايه النهايه اللي وصل لها، ان العقل يعني هو اصل النقل، فازاي هنقدم النقل على العقل؟ المثل اللي انا ضربته لكم دلوقتي ده يجيبه من اصله، يبقى نفس المثل بالظبط، صح؟ ان واحد عمي حصل ايه، ان دل على عمي تاني دلوا على هذا العالم، فينفع يجي بعد كده يعارض العالم اللي بيستدل من القران والسنه، يعارضه بعقله يقول له ده انا الاصل، انا اللي مدلك عليه، انت كنت تعرفه؟ ينفع؟ ما ينفعش. وعشان كده يا اخواني، لو افترضنا كده ان واحد في عصر النبي، يعني خلينا بقى ننزل كلام الرازي ده هوت بس في واقع عينية في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لو جه واحد كده في عصر النبي والنبي بيقول له ايه، بيقول له مثلا شرع معين قال الله، او بيقول له اعمل كذا، هو حديث من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأما قايل له يا رسول الله نحن عرفنا أنك على حق بالعقل، فالعقل هو الذي دلنا على الحق هذا، وكلامك هذا يا رسول الله يعارض عقلي الذي هو الأصل الذي دلني عليك، إذن فساعتها إيه هأخذ بعقلي الآن ولن أخذ بهذه الشريعة اللي هو الجزء ده في الشرع. الرجل ده يكون مؤمن؟ أيوة. وعشان كده الإمام علي قال ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. أظن المعنى كده تجلى، صح ولا لا؟ قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لما ترجع كده في كتب التفسير هتلاقي أن في صحيح البخاري، سبب يعني نزول الآية دي، في صحيح البخاري جاء رجل يعني تشاجر مع الزبير ابن العوام في سراج الحرة، يعني ايه موضوع السواقي والنواحي اللي بتبقى مسحوره في الارض ده بيفتح وده مش عارف ايه بحيث ان هم يسقوا الارض، يعني هي ده اسمها شراج الحره. فتخاصم معه من يسقي اولا، فكان الزبير ارضه هي المتاخره بس ارضه عاليه، فلو الاولاني ده هو اللي سقى مش هيصل الماء اصلا ليه لارض الزبير، الزبير مش هيسقي اصلا. فكان الزبير الاصول بقى بيقول ان هو يسقي الاول وبعد كده لو فتح بس للميه كده هتنزل في الارض المنخفضه خلاص الموضوع انتهى. فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم حكم النبي للزبير، قال له اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى الجرك. فقال له الرجل، هشوف بقى بدأ ايه يشغل دماغه، شغل عقله ضد الشرع. قال له يا رسول الله ان كان ابن عمتك، انت حكمت له عشان هو ابن عمتك، ان كان ابن عمتك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله عز وجل هذه الآية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. وقال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون، ده قسم الله عز وجل يقسم بنفسه ويؤكد بهذا على هذا بالنفي مرتين اثنين، فلا دي مرة وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إيمانهم ده مش موجود لغاية ما ايه ما يحكموا الشرع، ما فيش تحكيم للشرع وأخذوا بعقولهم، إذن فليس هناك في قلوبهم إيمان يقينا وقطعا. ومن قال غير هذا فهو مرجئ لا محل خلاص. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش بس كده، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ومش بس كده، ويسلموا تسليما. تمام. والأدلة على الأخذ بالقرآن والسنة أدلة كثيرة جدا، لا نريد الإطالة في هذا يعني. فلذلك قال الإمام ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ثم قال فمن رام علم ما حزر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. زي ما احنا قلنا ان الله عز وجل قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العقل بيدور، هو مهم جدا، لكنه بيدور في محور معين لا يستطيع أن يخرج خارج هذا المحور ويفكر فيه. عشان كده بيقول فمن رام علم ما حزر عنه، هيخرج بقى عن الإطار اللي هو متحدد للعقل ده. فمن رام علم ما حزر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم، مرضاش يسلم لهذا النص، ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه، اللي بيريده ده هو بقى يحجبه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. يعني توحيده مش هيكون خالص ومعرفته مش هتكون صافية وإيمانه لن يكون صحيحا، لن يكون صحيحا. ولذلك النصوص الشرعية في القرآن والسنة كثيرة جدا على أنها يعني تحذر الإنسان أن يدخل في شيء لا يعلمه وأن يتكلم في شيء لا يعلمه، سواء كان في الأصول أو في الفروع، كان في العقيدة أو كان في الفقه أو أي شيء. كما قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. بل يجادل بغير علم ده بيتبع مين؟ كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه، الذي يتولى الشيطان في مقابلة شرع الله عز وجل، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونزيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. طيب إيه هي بقى خطواته؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فينبغي على الإنسان ألا يتقحم شيئا لا يعلمه ولا يتقحم شيئا عقله لا يدركه لده ولا ده. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. يبقى الجدل ده الجدل بالباطل اللي هو مخالف يجادل في مقابلة القرآن والسنة، ده بنص الحديث ده هو يبين لنا أن هذا المجادل ضال عن الهدى. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وفي الحديث الآخر الذي صحيح من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الخصم مجادل بالباطل ده أبغض الرجال عند الله عز وجل. ولذلك قد جمع الإمام عبد الله بن المبارك جمع في الثلاث أبيات اللي احنا حافظينها تقريبا كلنا، بس احنا بنقولها في ناحية الوعظ، لكن الأبيات دي مش أبيات وعظية بس، لا ده أبيات فيها الثلاث أشياء التي جعلت العالم ينحرف. خلاص الثلاث أصول للانحراف، انحراف هذا العالم عن شريعة الله عز وجل في الثلاث أبيات اللي قالهم عبد الله بن المبارك، اللي هو اللي هم ايه: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. البيت الثالث ما قال فيه: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. الثلاثة دول الملوك وأحبار السوء اللي هم علماء السوء علماء السلطة والرهبان اللي هم بيعبدوا الله عز وجل على جهل وبيخلفوا كل حاجة بإيه؟ بدماغهم كده وخلاص. بالنسبة للملوك الجائرة دول بيفسدوا الدنيا بسبب إيه؟ باعتراضهم على الشريعة بالسياسات الجائرة، ويعارضون الشرع ويقدمون عقولهم على حكم الله وحكم رسوله، ويشرعون للناس قوانين وضعية ما أنزل الله بها من سلطان وهي تناقض حكم الله وحكم رسوله علانية، وإذا تكلمت في ذلك فأنت على المحك وحياتك على المحك بسبب هذا. دول الملوك. وأحبار السوء اللي هم علماء السوء الخارجون عن شريعة الله عز وجل بسبب آرائهم، يعني يقيسون قياسات فاسدة ضد الشريعة ومخالفة لشريعة الله عز وجل. وكذلك الرهبان بقى اللي هم المتعبدة لله عز وجل على جهل، من بقى الصوفية وغيرهم الذين يعترضون على حقائق الإيمان والشرع بسبب الأذواق بقى، يقول لك الذوق والمنامات والرؤى والأحلام والقصص اللي هم بيخترعوها دي. هم دول ثلاث أشياء رؤوس الفساد على وجه الأرض. تمام. ولذلك قال: فمن رمى علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه. الشيء اللي هو يريده ده ومشي فيه غلط ده الطريق ده حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. يبقى نخلص من الكلام ده إن العقل هو اللي هو بقى قد الثلاثة دول كمان، يعني الثلاثة دول كلهم اللي قدهم لهذا إيه؟ العقل عندما حكموه فين؟ في النص، صح؟ مش الثلاثة دول اللي هم رؤوس الفساد في الدنيا، هو أصلهم والمحرك ليهم، هم عقولهم الفاسدة التي تعرضت مع الشرع. هو كده بقى، هو ده يعني بيعود كل شيء الى العقل اذا ناقض النص وعارض النص. ولذلك الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، وهو من الذين رجعوا عن علم الفلسفة وعلم الكلام، والراجل ده دخل في كل شيء يبحث عن الحقيقة. هما بتوع الفلسفة كده يقول لك يبحث عن الحقيقة، يعني ايه يا جماعة الحقيقة دي؟ هما نفسهم ما لهمش تفسير لي، وبجد حقيقة يعني ما لهمش تفسير لي، وانا قعدت مع اللي بيدرسوها ما لهمش تفسير لها فعلا. تيجي تسأله بقى عن قصة الحقيقة ويتكلم حلو قوي، يقول لك يبحث عن الحقيقة وكذا وكذا، تيجي تسأله عن الحقيقة لا لأنه هو نفسه مش عارف ايه قصة الحقيقة. المهم الإمام بقى أبو حامد الغزالي ده قال كلام رائع، كلام رائع بينقض به هذا الفن الذي دخل فيه إلى العمق اللي هو علم الكلام. خلاص الإمام الغزالي ده دخل في الصوفية عشان ايه؟ يبحث زي ما بيقولوا عن الحقيقة، ثم دخل في الفلسفة يبحث عنها، وفي أواخر حياته علم أنه ضل وزاغ بهذه العلوم، فانفصل عنها جميعا وقال أنا مزجل بضاعة في الحديث، وانكب على صحيح البخاري يقرأه ويحفظه حتى مات وصحيح البخاري على صدره، كان بيحفظ فيه. تمام؟ الإمام ده بقى دون بعض كلمات كده بينكر بيها على علم الكلام، بينكر بيها على علم الكلام في كتابه أو في بعض كتبه، ولذلك ألف كتاب اسمه تهافت الفلاسفة. تهافت الفلاسفة، مع أنه أصلا دخل إيه قصة الفلسفة دي يبحث عن الحقيقة، خرج بكتاب مؤلفه اسمه تهافت الفلاسفة. وكذلك في كتاب آخر اسمه إلجام العوام عن علم الكلام له أيضا. المهم قال إيه بقى؟ بيقول وإلى التحريم، أي تحريم الدخول في علم الكلام، وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف. قال وجميع أئمة الحديث من السلف، ثم بعد ذلك ساق بعض كلام ليهم وبعد الكلام أم أي ليه؟ قال وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، ولا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه، أنهم يشددوا على الناس أنهم يدخلوا في هذا العلم في علم الكلام، مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب الألفاظ من غيرهم، إلا لما يتولد منه من الشر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. المتنطع اللي هو ليه؟ المتعمق. هلك المتنطعون يعني المتعمقون في البحث والاستقصاء إلى غير ذلك. وبعدين بعد ما قال حبة كلام كده مقيل بقى الكلام الرائع يقولي بيقول وهذا إذا سمعته، يعني الكلام اللي بقوله لك ده إذا سمعته من محدث أو حشوي. حشوي كانوا بيسموا ليه المحدثين كده، بيقولوا عشان يزمهم كانوا يقولوا عليهم حشوية. خلاص المهم يعني فهو أبو حامد الغزالي بيقول إيه؟ وهذا الكلام اللي قلته لك يعني إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا. يعني ممكن تقوم أي ليه؟ لأنه ما دخلش في العلم ده ولأنه جاهل ليه، والإنسان عدو ما يجهل، فهو بيزم علم ما يعرفوش أصلا. صح؟ ما تركزوا يا اخوان. صح تمام. فهو بيقول بقى قال فاسمع هذا ممن خبر الكلام. ده انا بقول لك الكلام ده بعد ما جبت اخره، مفيش حد زي فيه، جبت اخره خالص. بيقول فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه الى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك الى التعمق في علوم اخر سوى نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. عشان تصل إلى الله عز وجل من طريق علم الكلام وعلم الفلسفة مسدود. ده واحد ليه جاب آخر العلوم. لو سمحت الصوت عالي. تمام. يقول ان الطريق ده سادئ مسدود، طريق الله عز وجل مسدود من ناحية العلم الكلام وعلم الفلسفة. قال ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على الندور إلى آخر كلامه. لذلك الإمام الطحاوي بقى كان بيقول الكلام اللي احنا قريناه ده، قال فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. ثم قال فيتذبذب بين الكفر والإيمان، مش عارف يروح فيه اللي بيدخل العلم ده العلوم دي ويطرق علوم الشريعة اللي بينقض النص نصوص القرآن والسنة بالعقول، ده بتلاقيه مذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار أي بالشرع والإنكار، موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. وهو ده أخواني ما نقل عن أئمة علم الكلام وعلم الفلسفة. يعني الإمام أبو حامد الغزالي وإن كان تضرق أمره قبل وفاته في أواخر حياته إلا أن بعض الناس من أئمتهم قد ماتوا بهذا التذبذب، وأوصوا الناس ألا يدخلوا في هذا العلم. معظمهم ومعظم أئمتهم الكبار اللي هم جابوا آخر الكلام زي الإمام ابن رشد الحفيد قال ذلك في بعض كتاباته، وكذلك الإمام الآمدي وكان أفضل أهل زمانه الإمام ده، وكذلك الإمام الغزالي زي ما احنا قلنا. واسمع بقى بعض أبيات للإمام الرازي، الرازي ده اللي هو قال الكلام انه اللي بيعتمد عليه الأولاني اللي احنا قلناه الأولاني خالص، اللي شيخ الإسلام ابن تيمية كتب كتاب دار اتعرض العقل والنقل ردا على هذا الكلام. الإمام الرازي بقى نفسه قال ايه في كتاب لي، قال نهاية إقدام العقول عقال، بعد آخر ما إقدام العقول في طريق مسدود غير طريق الشرع، نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال. ثم قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، كلام سهل، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكذلك الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني إمام مشهور يعرفه طلاب العلم، قال أيضا ببيتين شعر يبين فيهم أنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم، قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائر على زقن أو قارعا سن نادمي. وكذلك الإمام أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى قال يا أصحابنا أو يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به ما اشتغلت به. وقال عند موته لقد خضت البحر الخضم، يعني جبت آخر العلم ده، لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم، بسبب أنه تركت أهل الإسلام وتركت علوم الإسلام من قرآن وسنة صحيح الأثار والحاجات دي، وبدأت أدخل في هذه العلوم الكلامية والفلسفية قال وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني. بيقول الكلام ده هو على فراش الموت. قال فالويل لابن الجويني وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو على عقيدة عجائز نيسابور. يعني كل اللي أنا عملته ده ما حصلتش حاجة، زي المرأة الجاهلة من عجائز نيسابور. وكذلك إمام آخر اسمه شمس الدين قال لرجل دخل عليه وقال له الإمام ما تعتقده، لأنه هو كان في حيرة مما وصل إليه، فبيسأل الرجل اللي دخل عليه بيقول له ما تعتقده، تعتقد إيه؟ فقال له الرجل ما يعتقده المسلمون. فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به، أنت مستيقن باللي عندك؟ فقال له نعم. فقال له أشكر الله، أشكر الله على هذه النعمة، لكني والله ما أدري ما أعتقده، والله ما أدري ما أعتقده، والله لا أدري ما أعتقده. وبكى حتى أخضل لحيته. ولذلك بقى أخوان الإمام الشافعي كان قايل لهم من بدري قوي، كان قايل قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال في الأسواق كده قدام الناس عشان يبان إيه جهلهم اللي هم دخلوا فيه. حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلما يقوله، ولأن يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلا الشرك خير له من أن يبتلى بالكلام. يعني لو الإنسان عمل كل المعاصي كبائر وصغائر بس دون الشرك، يعني إلا الشرك، ده أحسن لي من أنه هو يدخل في هذه العلوم، علم الكلام وعلوم الفلسفة. والدواء بقى الكل للحاجات دي قد قاله من قبل الإمام الشافعي رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء كان يقوله عندما يفتتح الصلاة بالليل، كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. يعني اهدني للحق الذي اختلف فيه الناس، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن فنخلص في نهاية هذه المحاضرة بكل الكلام اللي احنا قلناه أن العقل له مكانة رفيعة عالية، دل على ذلك القرآن والسنة، ولكن العقل له إطار وفلك يدور فيه، إن خرج عن هذا الإطار ضل وزاغ وأهلك صاحبه والعياذ بالله. فينبغي عليك أن تعلم أن هذا العقل إنما هو نعمة من عند الله جل وعلا وهبك الله إياها لتفهم بها الشرع، لا لتحكمه في هذا الشرع، لا لتحكمه في هذا الشرع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نكتفي بالنهاردة كده.